للحياء من الله. عليك صوفي يكسوفي من كسوفي من الله، يا حيائي من حيائي من الله. أين الحياء من الله؟ قال سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال جل جلاله: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وانت بتعصي كان معاك، وانت بتكذب كان سامعك، وانت بتلعب كان شايفك. وما كنا غائبين، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى بلى، ورسلنا لديهم يكتبون، وكان الله على كل شيء محيط. والله على كل شيء شهيد. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. أخي، ونحن في شعبان والأعمال تعرض على الله، ألا تشعر بالحياء لما أعمالك تعرض على الله؟ الله ينظر في صحيفتك. وفيها المعصية اللي انت عارفها، مش بتقول يا فضيحتي عند ربي؟ انكسف، استحي أن يرى الله من قلبك هذا الحياء. ألا تشعر بالحياء من عرض معاصيك على الله؟ ألا تستحي من تفريطك في العبادة؟ ألا تستحي من تباطؤك عن فعل الخيرات مع إسراعك إلى الشهوات؟ قال حميد الطويل لسليمان: عظني. قال: لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت. وانت بتعصي ربنا شايف ان هو شايفك ولا مش شايفك؟ ان قلت شايفني، طب ما اتكسفتش منه ان هو شايفك؟ ما خفتش منه انك تعصاه وهو شايفك؟ ما استحيتش منه انك تعصاه وهو شايفك؟ وإن قلت مش شايفني يبقى كفرت. أخي، أيها المستحي، هل تستطيع، هل أستطيع، هل أطمع، هل أحلم أن أجد فينا منا من يقول مثل أبو مسلم القولاني؟ أبو مسلم القولاني بيقول إيه؟ إن من نعمة الله علي أنني منذ 30 سنة ما فعلت شيئا يستحيا منه إلا قربي من أهلي. شايف ان ده حتى ده يستحي منه الحياء. طب استحي ازاي؟ عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، والله إنا نستحي من الله. قال: ليس ذاكم، أي ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه أنكم تستحيون، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. عايزين بقى نستحي، نحفظ عينينا وودنا ولساننا واسناننا ومخنا دماغنا، عايزين نحفظها، ونحفظ البطن، ناكلش بيها حاجة ولا نعمل بيها حاجة. الحياء، استحي. مش عايز اطول عليك في ذكر كلام الناس في الحياء، عايزك تستحي من غير كلام كتير. الواجب اسمع خطبة الحياء. خطبة الحياء واجب عملي، عايزك تحاول تركز انك انت تحقق مقام ولمن خاف مقام ربه جنتان. عايزك تفكر دلوقتي وعندنا فرصة، ليلة النصف من شعبان، أن الله يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. اغسل قلبك واستحي أن يراك الله الليلة نائما. أحبكم في الله.